الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنظرة عامة إلى الإشكالات التي قد ترد في بعض الأحاديث من ناحية ثبوتها من عدمه ومن ناحية تعارضها مع بعضها البعض. كذلك قد ترد على بعض الأشخاص إشكالات في بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن نوقن بما قاله الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلأن القرآن من عند الله، والحمد لله الذي من علينا بالإيمان بهذا الكتاب العزيز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فنوقن تمام اليقين أن القرآن ليس فيه اختلاف ولا فيه تضارب ولا فيه أي نوع من أنواع التعارض، إنما لأن الله خلق الخلق أطوارا، واختلف الخلق في الأفهام، اختلف الخلق في العلم. قد يرى شخص من الأشخاص أن بين آيتين تعارضا، وآخر يقول لا تعارض الجمع ممكن بهذه الطريقة، وكذا في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الآيات فليس محلها هنا، إن شاء الله يكون لها محل آخر. وأظننا ما أدري مررنا على دفع أهم الاضطراب عن آيات الكتاب عموما. لا، أتكلم بصفة عامة، لا أتكلم عن درس من الدروس، أتكلم عن جمع واسع لكل الآيات التي قد يبدو من ظاهرها الاختلاف والتعارض. كلها درسان ثلاث دروس بإذن الله تعالى، حتى تندفع الإشكالات بإذن الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله نمر مرورا سريعا على كتاب دفع إهام الاضطراب، أو نستغني عنه مع استقراء عام لكتاب الله عز وجل، واستخراج ما من شأن يعني يكون في تعارض من البعض. مثال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأثبت التساؤل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا نفى التساؤل. ما كيف الجمع؟ آيات تثبت التساؤل وآيات تنفي التساؤل. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا. فهذه الأشياء كلها الحمد لله مر الحديث عليها، بما حاصله أن مواقف القيامة تتعدد. في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، رحمه الله، في حديث رسول الله: إذا وجدنا خبرين متعارضين، أولا، أول خطوة لابد أن نبحث عن صحة الخبرين. إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا فلا إشكال، إذن سنطرح الضعيف ونأخذ الصحيح. إذا تأكدنا أن الحديثين صحيحين، ننظر هل بينهما اختلاف أو أن الجمع بينهما ممكن. يعني في أحاديث مثلا يكون ظاهرها التعارض لكن يمكن أن نجمع: إنا لا نستعين بمشرك، حديث الرسول عليه السلام. حديث آخر: أن النبي استعان برجل من عبد الديل هديا خديتا في طريق الهجرة يرشده إلى طريق الهجرة، فكيف ذلك؟ أو تحالف مع خزاعة، أو قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. أو أنه تحالف مع قبيلة بني قريظة من اليهود ضد مشركي قريش، فكيف نجمع بين إننا لا نستعين بمشرك وهو ثابت صحيح، وبين هذه الأشياء التي رويت عن رسول الله؟ فبعض العلماء يجمع، فأنا أذكرها كمثال سريع يعني، ويقول: إننا نحمل إننا لا نستعين بمشرك على وقعة حال أو وقعة عين، عفوا، الرسول في الغزو، وجاء رجل يريد الجهاد مع الرسول عليه السلام، قال: إننا لا نستعين بمشرك. حملوها على الخصوصية بهذا الرجل طمعا في إسلامه، أو ممكن يكون في وجوده ضرر أو نحو ذلك، فحملوها على وقعة عين. فيمكن الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا جمعنا، إذا كان أحدهما ضعيفا تركنا، إذا كان هناك ما يظن أنه ناسخ أو منسوخ اتجهنا إلى القول بالناسخ والمنسوخ. إذا عجزنا اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر غير موجودين، أقرأ في كتب علمائنا الأولين، فعندهم في كل باب من هذه الأبواب علم بإذن الله تعالى، وأسأل الله التوفيق. عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علمي انتهي إلى هذا، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. خلاص أنا انتهيت وعجزت يا رب، هذا جهدي وهذا عقلي الذي أتيتني إياه لم يفهم هذه المسألة. وليس بضرر أن نقول الله أعلم أبدا. ولعلي ذكرت نفسي وإخواني بقصة عمر في الكلالة. عمر سأل النبي عن الكلالة لأن عنده آيتان فيهما إشكال، آية في أول في أوائل سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والأخرى في آخر سورة النساء يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، فكيف لها النصف هنا وكيف لكل واحد منهما السدس هنالك. أشكلت عليه طبعا عند الصحابة الآخرين هذا مدفوع لأن وله أخ أو أخت في الأولى من الأم، أما الأخيرة في الأشقاء فلا إشكال. لكن عمر يقول ما زلت حريصا على أن أسأل رسول الله عن الكلالة، حتى ضرب بيده في صدري قال يا ابن الخطاب ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ عمر سكت، معناه لم يفهم، من كثرة المراجعات سكت عمر. وفي زمانه بعد أن مات الرسول وجاء أبو بكر بعد الرسول وتولى الخلافة يقول والله ثلاث والله وددت أن الرسول لم يمت حتى عهد فيهن إلينا فيهن بعهد. ما هي يا عمر؟ قال الكلالة أول شيء. يا أنت يا عمر علمت الكلالة مرات حتى أن الرسول من كثرة مراجعتك ضرب بيدي في صدرك، لكن يا شيء الله أن يحجب هذا العلم أو العلم بهذا السؤال عن عمر، فقد يرد على أي شخص. فلا عيب أن تقول الله أعلم، لكني موقن بأن كتاب الله صدق وحق، والخلل مني، والخلل مني، لم يرد الله أن يفهمني هذه المسألة، ولا عيب أبدا. فهذه طرق قلنا نصح الأخبار الوردة عن رسول الله الضعيف في بعض، نجمع إن وجدنا سبيل الجمع، ننظر إلى الناسخ والمنسوخ إذا كان هناك سبيل للناسخ والمنسوخ، نسأل أهل الذكر، عجزنا الله أعلم وانتهى الأمر. ولا عيب أن نقول الله أعلم. فالملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمها بشر، الملائكة كلهم ما علموا المسائل أسماء الأشياء وعلمها الله آدم عليه الصلاة والسلام. والنبي سئل عن الروح قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم الأقليم. أذكر أمثلة سريعة يعني لا يخفى عليكم أولا أن سبب ضلال أكثر الفرق هو الأخذ ببعض الأشياء وترك البعض الآخر. كل الفرق سبب ضلال هكذا. إذا نظرنا إلى مثال هو موجود في كتابنا مفتاح الفقه في الدين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث لا يدخل الجنة قاطع. طيب في قاطع يقول لا إله إلا الله أطبق عليه أي الحديثين؟ يعني هل أطبق من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أقول سيدخل الجنة ولو بعد حين، أو أطبق لا يدخل الجنة قاطع وهذا قاطع رحم لن يدخل الجنة؟ طبعا الخوارج أخذوا بحديث لا يدخل الجنة قاطع وقالوا لن يدخل، والمرجئة قالوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن عمل مهما عمل. انظر إلى الفريقين، هذا أخذ بحديث وهذا أخذ بحديث آخر. ما طريقة أهل السنة في هذا الصدد؟ قال لازم نجمع بين الحديثين لأن هذا من عند الله، هذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فقال لازم نجمع بين الاثنين. فقبل أن يجمعوا بين الحديثين قرروا قواعد وهي مقررة، فقالوا فيما قالوا إن دخول الجنة على مراحل، ليس كل الناس يدخلون الجنة في وقت واحد، بل دخولهم متفاوت في الزمان، دل على ذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون، دل على ذلك حديث الرسول عليه السلام: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، متماسكون لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني كأنهم متماسكون زمرة داخل الجنة متماسكون بأيدي بعضهم داخلون مرة واحدة صف داخل الجنة. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ففي دخل قوم أولا ثم دخل قوم بعدهم. وفي الحديث: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا، في تفاوت. حديث ثالث: وأصحاب الجد محبوسون، يعني الأغنياء يتأخرون عن دخول الجنة. لماذا؟ ينظر في أمرهم، اكتسبتم المال من أين، أنفقتموه في أين، أصحاب الجد محبوسون. فأول شيء قرروا بالأدلة أن دخول الجنة على مراحل، وهذه بعض أدلته. وفي الباب أدلة أخرى كثيرة، من حديث آخر: الجنة دخول الجنة، يفيد الترتيب الزمني. وأيضا من المقرر أن الجنة درجات، الجنة درجات، وهذا أولئك لهم الدرجات العلى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهما. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر نار الجنة وفوق عرش الرحمن. فنصوص كثيرة تفيد أيضا أن الجنة درجات. بعد أن تقرر هذان الأصلان مع أصل ثابت أصيل، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا أصل أصيل. فنقول أولا: كيف الجمع بين قول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يدخل الجنة قاطع؟ قل: لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا شاء الله، إذا لم يغفر الله له، ولا فرب قادر على أن يغفر له. فهذا أول وجه لدفع الإشكالات، أقيد إلا إذا غفر الله له. ثانيا: يمكنني حمل لا يدخل الجنة قاطع إلا يدخل دخولا أوليا، يدخل لك بعد إذا لم يغفر له يأخذ حظه من النار، وبعد ذلك يدخل الجنة، فيكون قد أمضيت حديث الرسول لا يدخل الجنة قاطع إلا يدخل مع الداخلين الأولين. هذا وجه ثاني. وجه ثالث: قررنا أن الجنة درجات، درجة منهم لمن وصل الأرحام، لا يدخل هذا الذي قطع الأرحام، درجة عالية لا يدخلها من قطع الأرحام. واندفعت الإشكالات وعملنا بالحديث، فأولا قلنا إلا إذا شاء الله، لأن الأمر كله لله. ثانيا قلنا لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل دخولا أوليا، أو نقول لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصل الأرحام، كما يقال مثلا في بعض الأحاديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. في نوع معين من الخمر لا يشربه في الآخرة، محروم منه. لماذا؟ ولا يشعر أنه حرم منه، غير الذي يستمتع لكن هو لا يستمتع به. فهذه بعض الوجوه لدفع الإشكالات بين حديثين. ولهذا الغرار أحاديث كثيرة: لا يدخل ويدخل، لا يدخل ويدخل، كلها أيضا تندرج تحت هذا الوجه من الجمع، تحت هذه الوجوه من وجوه الجمع، إذا ثبتت أسانيدها وصحتها. فهذا كمثال. أحيانا في دفع الإشكالات ألا يكون هناك إشكال أصلا، لكن أنت متوهم أن هناك إشكال، أنت متوهم أن هناك إشكال ولا إشكال أصلا، دقق النظر فلن تجد إشكالا. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام دخل غرفة أو قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. ويأتي بعض إخواننا يقولون: خلاص ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، إذن الستائر حرام. يقول كذا: الستائر حرام لأن النبي قال ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. فأتي بإشكال: طيب ابن عمر كان في بيته ستائر، ابن عمر كان في بيته ستائر، فيصل إشكالا: كيف الصحابي متأسي بالرسول ويفعل هذا؟ ويقول إن أبا أيوب الأنصاري ذهب إلى بيت ابن عمر فرأى ستارة على الحائط، فقال: ماذا يا ابن عمر؟ قال: أبا أيوب غلبتنا النساء، فترك البيت وخرج. قال: حتى أنت تغلبك النساء؟ لكن يقول محررون عند تعالى مسألة: لا إشكال، لا إشكال، لأن ابن عمر فهم أنه ليس بحرام كما يقول بعض الشراح. كلمة ما أمرنا لا تساوي نهينا، كلمة ما أمرنا لا تساوي كلمة نهينا. فإذا أنا ما أمرت خلاص، لكن أنا فعلت شيئا لم أمر به، لكن النبي ما نهاني عنه، فجاي يحتج عليه شخص. لما تعلق ستارة مثلا في التعليق على المثل؟ قل: طيب ولماذا لا أعلقها؟ سيحتج بالخبر: ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين. قل: ما أمرنا لا تساوي كلمة نهين. تقول: أبو أيوب الأنصاري ما دخل، لكن ابن عمر فعل. تمشي بهذه الطريقة، فالشاهد قد لا يكون هناك إشكال من الأصل، لكن أنت تتوهم أن هناك إشكال لأنك ما فهمت المسألة على الوجه الصحيح المراد من الرسول عليه الصلاة والسلام. أحد له سؤال يا إخوة في هذا الصدد؟ قال الرسول قولا وفعل النبي فعلا آخر. بعض الفقهاء المعاصرين أو قريب تعاصر أخرجوا لنا كلاما، منهم الشوكان رحمة الله تعالى عليه وعفى الله عنه، وصار على نهج كثيرون من الناس الإخوة الذين اقتصرت قراءاتهم على كتاب الشوكان، طبعا بالتابع صديق حسن خان، لأن صديق حسن خان ناقل عن الشوكاني، ما هو إلا تلخيص للشوكان. وعلى غرار بعض علماءنا المعاصرين فيقولون، وضعوا قاعدة أن القول مقدم على الفعل. نقول: لا، ليس هكذا. طيب كيف العمل؟ يجمع بين القول والفعل، لأن الله الذي قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وهو الذي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنا مأمور بالتأسي بالرسول قولا وفعلا. طب هل إذا تعارض؟ تعارض ممكن يحمل على خصوصية، ممكن عدة توجيهات عند التعارض. فمثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مستقبل الكعبة، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة، والرسول قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بول الغوائط. النهي انتقل من التحريم إلى التنزيه، النهي انتقل من التحريم إلى التنزيه، وتحلت المشكلة. فجمعنا بين، جعلنا الفعل صارفا للقول عن التحريم، بس نجمع. وهكذا أكثر الأوامر التي خلفت أفعالا تنقل الأفعال، تنقل الأفعال النهي من التحريم للتنزيه، كما قال الشافعي: ونحن بالمناسبة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا. طب أنا هب أنني أخذت من شعري ومن أظفاري، حرام آثم؟ زكاة الأضحية كلها إذا تركتها ليس عليه إثم، فهل إذا أخذت من شعري ولا أظفاري شيئا أكون آثما؟ فقال فريق من أهل العلم، والإمام الشافعي يحتج به، يقول: لا شيء أصلا، لأن عائشة روت أن الرسول عليه السلام كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة يعني في السنة التي لم يحج فيها يرسل هديا إلى مكة يذبح هنالك، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فقال الشافعي هذا دليل على أن، وهذا في السند أقوى من سند حديث أم سلمة إذا دخل العشر. فإذا جمعنا قلنا أن النهي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيء محمول على التنزيه ليس على التحريم، وهذا رأي الأكثرين، وهذا رأي الأكثرين. ممكن واحد يأتيك بإشكالات، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلس عليه، لماذا لا أصلي إلى القبر؟ والنبي نهى عن ذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مصالحين مساجد، فهذا نهي يقتضي التحريم. لماذا والذين يسلسلون يقولون النهي يقتضي الفساد إذا خلف؟ فواحد يقول طيب كيف الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عند الكعبة حوالي 360 صنما في حال اضطرار عليه الصلاة والسلام؟ كيف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا طهورا فأيما الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي؟ فيقول نجمع نقول هذا معمول على وقت الاضطرار، وأن الصلاة لا تبطل لأن عمر رأى أنس يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فيجمع كل هذه لا تصلوا إلى القبور في وقت الاختيار، لا تصلوا إلى القبور. إن كان يفضي تفضي الصلاة إلى القبور تعظيم المقبور لا نصلي إليها قطعا، هذا الناس يصلون ومنهم من يتأول السجود للمقبور بطل الصلاة، فيحاول الجمع قدر الاستطاعة، والله أعلم. لهذا إن شاء الله دروس مفتوحة لمناقشات عامة، فكل من عنده إشكال يصيغه لمجلس قادم إن شاء الله، وتطرح الأسئلة بتركيز ممن يرون إشكالا في آية أو في حديث، ونتعاون إن شاء الله على دفع هذه الإشكالات. وفوق كل ذي علم عليم، وكم ترك السابق للاحق، وما كان عطاء ربك محظورا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.